Book 2 62 62 Poser des questions طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Apprendre يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر Les élèves apprennent-ils beaucoup هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا Non ils apprennent peu لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا demander يسأل يسأل posez-vous souvent des questions à votre instituteur هل تسأل المعلم مرارا هل تسأل المعلم مرارا؟ Non, je ne le demande pas souvent. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Répondre. يجيب. يجيب. Répondez, s'il vous plaît. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Je réponds. أنا أجيب. أنا أجيب. Travailler. يشتغل. يشتغل. Travaille-t-il en ce moment? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Oui. Il travaille en ce moment. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. Venir. يأتي. يأتي. Venez-vous? هل ستأتون? هل ستأتون? Oui, nous arrivons tout de suite. نعم سنأتي حالا. نعم سنأتي حالا. Habiter. يسكن. يسكن. Habitez-vous à Berlin? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Oui, j'habite à Berlin. نعم أنا أسكن في برلين. نعم، أنا أسكن في برلين.